إذاعة بريدة تقدم اهديت لك عزفة لشجان من بوح نبضي بالالحان ابيات شعري عشانك يا امي من قلب سلطان يا امي من قلب سلطان باحساس نبضي حروفي اجمل معاني وصوفي بعيوني دايم تشوفي مشتاق لك حيل والهان مشتاق لك حيل والهان اهديت لك عهدي روحنا بطيب الالحان ابيات شعري عشانك قلب سلطان يا امي من قلب سلطان مهما الزمن صار قاسي واقرب قرايبك ناسي زادوا عليك المآسي ما همك اليوم انسان كم في دروب المصالح لجاك وده يصالح بالمصلحة صار طايح طبع البشر مثل الألوان طبع البشر مثل الألوان اهديت لك عزفة لشجان من بوح نبضي بالالحان ابيات شعري عشانك يا امي من قلب سلطان يا امي من قلب سلطان وانتي يا اغنى منيرة يما بقلبي اميرة كل الاهل والعشيرة وانت لنا خير الاوطان وانت لنا خير الاوطان زرعت فينا الفضايل في كل صباح واصايل لك من غلاتي دلايل يا امي والشوق برهان يا امي والشوق برهان سلطان فدوى عيونك تلقينا طاعك وعونك اقول ربي يصونك يمه لنا طول الازمان يمه لنا طول الازمان